احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، انما كنت في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ادعو الله لكم ثم لي ان يفرج الله كربنا وان يذهب غمنا وان يستل سخيمه قلوبنا وان لا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وان يجعل بلادنا في مشرق الأرض ومغربها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، العظماء في التاريخ، العظماء اللي هم من الموصولين بالله، يعني واحد عظيم ومنحرف الأخلاق لا يصير عظيما. الإنسان العظيم عظيم بخلقه وسلوكه، ليس بكرسيه ومنصبه، لا. يعني سيدنا بلال رضي الله عنه، هذا الحبشي الذي كانت يعني كلمات الأذان تصدح من لسانه فتهتز القلوب وتضطرب ويعني تجتمع خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، يعني لم يكن سبحان الله يشار إليه بالبنان إلا أنه يتقي الله رب العالمين، فأشارت إليه الملائكة وأشارت إليه رحمة الله وميزه النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا من شرف. المهم، لما تنزل الشدائد الكبار ماذا صنعوا؟ لما تنزل الشدة اتسموا أو اتصفوا بما نقول عنه دائما بمقام اليقين. يعني ايه مقام اليقين؟ يعني اولا اعلم انني عبد لله وان الله سبحانه وتعالى لا يختار لي الا الاصلح، وانه هو العليم الخبير، وانني جاهل محدود الفكر ومحدود الامكانيات، لا ادري ما يفعل بي ولا بالذين من حولي. فمقامات مقام اليقين هذا يقتضي خطوات تسعه. لو عملت الخطوات التسعه دي تصير من أهل اليقين الذين إذا نزلت بهم الشدائد كانوا على أرض صلبة من الإيمان وقلوبهم صلبة بالإيمان رقيقة في نفس الوقت، يعني رقيقة فيها الإيمان يخالط بشاشة قلوبهم. سحرة فرعون هددهم لما سجدوا، لما سيدنا موسى ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين، فالتقمت كل الحيات التي ألقاها السحرة، يقول 60,000 ساحر سبحان حاجة، ولا مثلا الاستادات الكبيرة التي يجتمع فيها الجمهور. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، نظر سيدنا موسى نفسه فأوجس في نفسه خيفة، موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفتح الساحر حيث أتى. إيه دخل اليقين ده عند سيدنا موسى؟ المقامات التي أريد أن أتكلم، أو الدرجات العليا التي أريد أن أتكلم عنها. أول مقام من مقام اليقين، أو أول خطوة من خطوات اليقين عشان أصل إلى هذه الدرجة، فإن نزلت بي الشدة صبرت واحتسبت، وسبحان الله العظيم، وكما قال الحسن البصري دخل لوجد رجل فقد ولدا له، وجده هادئا رابط الجأش، قال يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد 10 أيام. بعد 10 أيام الجاهل يقول صبروا يا رجل، اتق الله، احتسب الأمر لله زي بعضه، هذا أمر الله، هذا قضاء الله، هذا مكتوب عند الله، فين لما يهدى؟ لكن العاقل خد الأمر من الإيه الأول. أول مقام من مقام، أول درجة من مقام اليقين عشان أصل لهذه الدرجة وأصبح عند الشدائد التوبة. لازم أتوب إلى الله. وأنا لو وجهت سؤالا وقلت إذا فاجأ الزوج زوجته، أو الزوجة زوجها، أو الأب ولده، أو الأخ أخاه، وسأله سؤالا متى تتوب؟ سوف ينزل السؤال عليك الصاعقة. أنت تقول لي متى أتوب؟ من أي شيء أتوب؟ هل رأيتني أشرب الخمر؟ هل رأيتني أصنع كذا؟ هل رأيتني أصنع كذا؟ يا أخي، المؤمن الصادق إذا قيل له متى تتوب يقول يا رب يتوب علي الآن، يا ريت، أنا أريد أن أتوب الآن. توبتك من معاصي كبيرة تحت عنوانين، معاصي قلب ومعاصي جسد أو جوارح. معاصي القلب كبر، حقد، حسد، غل، ضغينة، أمن من مكر الله، عجب، رياء، يأس من رحمة الله. 9 كبائر في القلب. مش عايز تتوب؟ تقول لي أتوب متى أتوب؟ تقول لي أنت أتوب. سبحان الله، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم. سبحان الله. فدي معاصي إيه؟ معاصي الجوارح، معاصي القلوب. طب معاصي الجوارح، تعال للعين بس. العين ما مصيبتها؟ مصيبة العين أنها تنظر إلى الناس بازدراء، وتنظر إلى الناس باحتقار، ولا تغض البصر عن عيوب الناس. بالعكس، بالعكس، إذا جلس أناس يشكرون ويحمدون إنسانا في خلقه، فلان ما شاء الله عليه، فلان ما شاء الله عليه، ذكروا 4-5 أمور من الصفات الحسنة، يمل الناس من الاستماع. أما لما يبدأ المتحدث ويقول ولكن فيه عيوب 3، فتح الكل آذانهم وأعينهم وانتظروا ما هذه العيوب. دليل على أننا في إعلامنا وصفحات جرائدنا نفضح فلانا على الصفحة الأولى، فإذا ظهرت براءته في صفحة الحوادث ولا صفحة داخلية في ربع سطر يقول برأت المحكمة فلان. يا أخي، بعد ما شهرت به وخط في عرضه وصغرت أسرته وفضحت عائلته وكشفت ستره، يا أخي سبحان الله العظيم، لو سترته لكان خيرا لك. هتكسب إيه من خبر هنا أو هناك؟ والأمر منظور أمام القضاء. اتق الله، اتق الله. فإذا مقام اليقين يقتضي التوبة، أن تتوب أولا. شوف العين فيها مصائب، تنظر إلى ما حرم الله، تعطلها عن نظر المصحف. اللسان غيبة ونميمة وكذب وزور وفحش في القول وعدم الصدق وتعطيله عن تلاوة آيات الله، هذه الكبائر. اللسان، الأذن نفس القضية. الرجلين لا تسعى بهما إلى إيه؟ إلى مكان يغضب الله، وإنما يسعى بهما إلى مكان يرضي الله، وهكذا. إذا أنت معاصي جوارح ومعاصي قلوب فتتوب. فإذا تبت يجب أن تزهد في الدنيا. الزهد عند الناس مفهوم خطأ، فكرن الزهد عن الفقر. قد يكون الإنسان عنده مليارات ولكنه زاهد، وفي واحد يكون لا يملك إلا دراهم معدودة ويكون والعياذ بالله متطلع للدنيا، يريد أن إيه؟ لو عجبا لك يا ابن آدم، لو كان لك واد من ذهب لتمنيت واديين، ولو كان لك واديين لتمنيت 3، ولن يملأ جوف ابن آدم إلى التراب. فإذا دخلت على مقام الزهد تصل إلى درجة الصبر، فتصبر على الأحداث. من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. فلازم تاخد، تبقى المصيبة جنبها تربح الصبر. لكن لو جزعت بالمصيبة خدت كارثتين، المصيبة والجزع عليها وعدم الصبر، ما خدتش الفايدة. فإذا وصلت إلى درجة الصبر وصلت إلى درجة الشكر، تشكر الله في السراء والضراء. فيه سبحان الله، يعني فيه شاكر وفيه شكور. لم يقل رب العباد وقليل من عبادي الشاكر، لا، هل وقليل من عبادي الشكور. الشاكر اللي هو يشكر على النعمة فقط، أما الشكور هو الذي يشكر على النعمة والبلية. الشكور هو الذي يشكر على النعمة والبلية. فسبحان الله العظيم، أنت يجب أن تصل إلى درجة الشكر. والشكر دابة شكور في اللغة العربية، يعني ظهرت آثار النعمة عليها. فأين نعمة الإسلام عليك؟ أين نعمة الصيام عليك؟ أين نعمة الصلاة؟ أين نعمة الاستقامة؟ أين نعمة وجود العلماء؟ فإذا صرت شاكرا لله انتقلت إلى مقام الخوف، تخاف ألا يقبل عملك، ألا تقبل صلاتك، لا تقبل صيامك، لا تقبل صدقتك. ثم إذا وصلت إلى درجة الخوف دخلت على درجة الرضا. الرضا، الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. مقام الرضا ده يورثك إيه؟ أن ترجو الله بعمل لا تتمنى، وإنما أمن هو قانت أنا الليل يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالرجاء عبارة عن عمل فعال خلاق، أن ترجو رب العباد لترجو ما عنده. فإذا وصلت إلى مرحلة الرجاء ودرجة الرجاء وصلت إلى مرحلة التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. فإن دخلت في مرحلة التوكل دخلت في دائرة المحبة، قال ربنا يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، عندئذ تصير عبدا صاحب مقام اليقين ووسام اليقين ونشان اليقين، وعندئذ إذا نزلت عليك الشدائد صبرت كما صبر الأولون من الصالحين. اللهم صبرنا إذا ابتليتنا وامتحنتنا يا رب العباد، واجعلنا من الأهل اليقين الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اختم لنا بالصالحات، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.